بهذا الأمر أو بهذه الجناية التي جنوها، وهي أيضا إشارة إلى العلة، وهي أيضا تفيد التعميم، يعني كل من بدل بما هو مؤتمن عليه فإنه عليه الإثم. وقوله على الذين يبدلونه، أي يبدلون إيش؟ الإيصاء، يبدلون الإيصاء. ثم قال إن الله سميع عليم. الجملة هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، وفائدتها التهديد، فائدة التهديد. وكيف نقول في سميع عليم؟ بعضهم وزع هذين الاسمين فقال سميع لوصية الموسم، عليم بتبديل المبدل. نعم، فما رأيكم في هذا؟ وزع الاسمين على الموصي وعلى المبدل، فقال سميع لوصيته، عليم في تبديل المبدل. وعندي أن الأولى أن تجعل على العموم، لأن الوصية قد لا تكون مسموعة، قد تكون مكتوبة، يكتبها الموصي أولى، قد يكتبها بيد ثلاث اسم، فيكون متعلقها العلم. وكذلك التغيير، تغيير الوصي هل هو يعني لا يكون إلا بغير الصوت؟ قد يكون بالصوت، قد يقول الوصي مثلا خذ يا فلان 20,000 وما وصي له إلا 10,000 ريال، فيكون مصوتا بصوت النسمة. فالصواب أن هذين الاسمين عائدان إلى الوصي والموصي، إلى الوصي والموصي. فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم بالموصي؟ وجهه ظاهر، لأن الموصي قد يحيف في وصيته، فيكون مهددا بماذا؟ بعلم الله، يكون مهددا بعلم الله. كيف؟ نعم. هذا الأصل هو التعميم. ما دام أن التعليل تعقب جملا أو أحكاما فهو لها كله، هذا هو الأصل. إن الله سميع عليم، وقوله إن الله سميع عليم، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل. أما السميع فيتعلق بجميع الأصوات، كل الأصوات، رفيعها وخافضها، المكتوم وغير المكتوم. ما من صوت وإن خفي إلا والله جل وعلا يسمعه. وقد تقدم لنا أن عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الذي في جارك في زوجها، قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله جل وعلا من فوق سبع سماوات، نعم، يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على إحاطة سمع الله بكل شيء. وسبق لنا أن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة، وأن الإدراك كم؟ ثلاثة أقسام: تحديد وتأييد ومجرد الإدراك والإحاطة، لا تحديد ولا تأييد. وأما سمع الإجابة فإنه في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيبه. وقوله عليم، العلم من أوسع ما يكون تعلقا من صفات الله، من أوسع ما يكون. نعم، قال السبارين رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يعني من الواجب والجائز والمستحيل، كل شيء. فالله تعالى يعلم الواجب

فإنه لي وأنا أجهده يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. نعم. وفيه رفع قصة زي الأمة الثانية لك من الصالحة. لا تسمي هذا جميع. لا هذا مفروع عن طبيعة مفروع عن طبيعة مفروع عن طبيعة طارود طارود الغنائم الآن الناس يستغلون هذا حتى ولا مثل الصور. هم مخطئين. لا الله عز وجل يهون الأمر عليهم. كما سأتي في أيام عديدة. مخطئ لماذا فضع على كل سنة قلنا في أنا وضع. إيش علاقة؟ لكن أنا أسمع أن يذكر العباد بأشياء حتى يهون عليهم الأمر وينقادون كمان. الأول الأمر هل صح أن نحن نتحدث عن الاختيار كما تقول؟ لكن أول ما